فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث مناسبة إيراده في هذا الأربعين لأن مدار الدين على ثلاثة أحاديث كما ذكره جل العلماء، أو أربعة أحاديث كما ذكره بعضهم، وبالاتفاق بين السابقين والخالفين أن أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل والدين كله راجع إلى أمرين: الأول إلى هذا الحديث الذي هو مبدأ كل خير وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، والثالث حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والرابع حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولو قال لنا قائل: ما سبب كون الدين قائم على هذه الأمور الأربعة؟ نقول: لأن الأعمال عند الله عز وجل لا تقبل إلا بالإخلاص، وهذا الإخلاص وحده لا يكفي إلا بالاتباع، وهو معنى حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإخلاص والاتباع لا يتحقق إلا بمعرفة حلال الشرع وحرامه، إذ الجاهل لا يمكنه تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة بحال الجهل. وإذ كان مخلصا ومتبعا وعالما فإنه ينبغي له أن ينشغل بنفسه عما لا يعنيه، و بناء على هذا ندرك أن الدين كله دائر على هذه الأحاديث الأربعة: إنما الأعمال بالنيات الأول، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثالث حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، والرابع حديث دع ما يريبك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وسيأتي معنا الأحاديث الثلاث. إذن المناسبة ظاهرة، مناسبة البدء بهذا الحديث لأن الإخلاص يجب أن يكون بدء كل عمل، لأن الإخلاص يجب أن يكون بدء كل عمل. وقد تبع الحافظ النووي رحمه الله إمام المحدثين وأميرهم وهو البخاري رحمه الله، فأول حديث في صحيح البخاري هو حديث إنما الأعمال بالنية. إذن هذه الأولية مقصودة، لأن البدء إذا لم يكن بالإخلاص فإن العمل لا ينفع، لا بد أن يكون الإخلاص هو الجالب وهو الدافع وهو المصاحب. وإذا ظهر مناسبة هذا الحديث كونه أول الأحاديث ورودا، نقول موضوع الحديث. ما معنى لما نقول موضوع الحديث؟ نقول المقصود بموضوع الحديث المرتكز الذي عليه يرتكز الحديث، وإن كان هناك مسائل أخرى قد يستفاد من الحديث، لكن هناك موضوع أساس لأجله ورد الحديث وتكلم به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجاء به العلماء هاهنا. إذن ما موضوع الحديث؟ نقول قربة أحسن تقول سبب بعد. نقول موضوع الحديث هو أهمية الإخلاص. موضوع الحديث أهمية الإخلاص. وإذا عرف موضوع الحديث فإنا ننتقل إلى مفردات الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما، هذه اللفظة تفيد الحصر عند العرب. إنما تفيد الحصر والقصر، فتحصر الشيء وتقصر الحكم عليه، فهو بمثابة قول العرب لا النافية ثم الاستثناء بإلا. فلو قال لنا قائل إنما ماذا تفيد؟ نقول تفيد الحصر والقصر. ما هو الحرف الذي يؤدي معناه؟ لا يوجد شيء من الحروف يؤدي معناه إلا الاستثناء بعد النفي العام، مثل لا إله إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، أفاد جملة النفي والاستثناء أفاد من حيث المعنى لا من حيث اللفظ على الحصر وعلى القصر. لكن إنما بلفظه يدل على الحصر والقصر، إنما بلفظه يدل على الحصر والقصر. إذن لما يقول إنما معناه أن هناك حصر، أنه ما في شيء إلا وهو مدخول بعد كلمة إنما، وهناك حكم ينطبق على هذا المحصور ولا ينطبق على غيره. طيب إنما الأعمال، إذن ما هو المحصور؟ الأعمال. كلمة أل هذه تفيد الاستغراق، تفيد ماذا؟ الاستغراق، فيشمل العمل القلبي والعمل البدني ويشمل العمل القولي ويشمل العمل المالي ويشمل العمل مع الله ويشمل العمل مع الخلق ويشمل العمل مع النفس. إذن كلمة إنما أفادت الحصر والأعمال، بينت المحصور بطريق العموم في الدلالة التي تفيد الاستغراق أو الجنس، إنما الأعمال. طيب هذه الأعمال المحصورة كلها محكوم عليها بشيء، ما هو؟ بالنية. إنما الأعمال بالنيات على صيغة الجمع، وجاء في البخاري على صيغة الإفراد، إنما الأعمال بالنية. ولا منافاة بين الإفراد والجمع، لأن المفرد المقصود منه الجنس، والنيات الجمع المقصود من اللفظ الجمعي تنوعها. فحينئذ نقول إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل لماذا جمعت النيات؟ لأن الأعمال قد يكون مبنية على نيات متعددة، وأيضا العمل الواحد يعمله هذا لنية وهذا لنية وهذا لنية، فهي مرتبطة بنيات مختلفة. إنما الأعمال بالنيات. وهنا إذا سمعنا هذا الحكم الكلي من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، أفادنا هذا أنه لا يصدر عمل من مكلف عاقل بالغ إلا بنية، وإلا كان مجنونا أو كان مسلوب الإرادة، لأن كل عاقل بحكم هذا العموم عمله منشأ عمله نيته، دافع عمله نيته، جالب عمله نيته، مصاحب مع عمله نية. إنما الأعمال بالنيات. وهنا إذا تقرر أن الأعمال مرتبطة بالنيات، هنا يأتي السؤال ما نوع الارتباط؟ ما نوع الارتباط بين المحصور وبين المقصور الحكمي؟ نقول نوع الارتباط أيضا من ثلاث جهات على الأقل. الأول إنما الأعمال بالنيات إنشاء، أي ما من عمل ينشأ إلا وله دافع قلبي، وله دافع قلبي، لأن النية هو عمل القلب. إذن لابد أن ننظر لماذا أوجدت هذا العمل. لو قال لك قال لماذا تحب فلانا؟ قال لله، قلنا هذا أمر عظيم. لاحظ، لماذا صليت؟ قلت لله. لماذا قمت إلى الصلاة؟ لله. إذن لابد أن ننتبه أن الأعمال مرتبطة بالنيات إنشاء، إنشاء. وها هنا أعمال كثيرة، أعمال كثيرة إذا لم يكن منشأ على النية فإنها باطلة، وهي أعمال التعبد، وهي أعمال التعبد. فأي عبادة لم توجد من المكلف ابتداء بنية إنشائية تعبدية فإنها كأن لم تكن. ومن هنا لا بد في عباداتنا أن ننظر إلى دوافع أعمالنا. ما الذي يجعلك تقوم تتوضأ؟ ما الذي يجعلك والله يقوم يتوضأ تبردا؟ لا، إذن ما وجد إنشاء العبادة. لاحظ، لماذا تصوم؟ قال يصوم صحة. إذن ما وجد إنشاء العبادة للنية الخالصة لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، ارتباط العمل بالنية من حيث الإنشاء، هذا أمر مهم. الأمر الثاني من حيث المصاحبة، ما هي النية التي صاحبت العمل بعد البدء في الإنشاء؟ لأن الطروء على النية مفسد لها. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. إذن هنا لاحظ الآن، طرأ على النية ما يخالف المصاحبة النية، لا بد أن تكون النية الخالصة مصاحبة للعمل. وهنا نفرق بين العمل الذي أنشئ على غير التعبد فإنه باطل في العبادات، وبين العمل الذي أنشئ على التعبد ثم طرأ عليه خلاف التعبد كالرياء مثلا، هنا لا يقال إن العمل باطل، وإنما ينظر إلى الذي طرأ على المصاحبة، هل هذا الذي طرأ أصبح مستمرا إلى النهاية فإنها باطلة ولا ثواب فيها ولا يؤمر بالإعادة. وإن كان طرأ ثم وإن كان طرأ الطارئ ثم طرد فلا أثر له، فلا أثر له، لأن المصاحبة خلصت بعد أن شؤبت. إذن الشوائب إذا ردت فهي لا تضر، ولله الحمد والمنة. وإذا علمنا أن الأعمال إذا كان منشأها في العبادات النيات الخالصة فالحمد لله هذه عبادة، وإذا استصحبت النية الخالصة هذه عبادة. يبقى الآن النية الثالثة، وهي نية الثمرات والنظر إلى المآلات، وهذه قد تكون موجودة من المبتدأ وقد لا تكون موجودة من المبتدأ. مثلا إنسان يقوم يصلي، قلنا له: لماذا تصلي؟ قال: لله عز وجل. قلنا: والله أعطنا فضل من فضائل الصلاة. قال: ما أعرف. فكونه لا يعرف نية المآلات والثمرات المترتبة على العبادة لا يضره، كونه ما يعرف أن الصلاة نور يوم القيامة لا يضره. لكن فرق بين من عنده نية الإنشاء ونية المصاحبة ونية المآلات، فرق عظيم. ومن هنا الناس في النيات يتفاوتون في الدرجات. شخص يؤدي العبادة بنية إنشائية خالصة وبنية تعبدية مصاحبة وبنية فيها نظرة إلى المآلات صالحة، يريد رضوان الله، يريد ثواب الله، فهذا أمر عظيم. أما بالنسبة لغير العبادات، إنما الأعمال بالنيات، بالنسبة لغير العبادات أعني المعاملات، فهي مرتبطة بنياتها، مرتبطة بنياتها إنشاء، ومرتبطة بنياتها مآلا، ولا ينظر إلى المصاحبات في النيات. يعني مثلا الآن جاء إنسان يريد أن يتزوج، لو قال لنا قائل: فلان يريد أن يتزوج ولكن في نيته أن الزواج يكون بنية الطلاق، نقول: هذا العقد وإن كان صحيحا في الظاهر لكنه آثم، لأن نيته الإنشائية فاسدة. لكن لو كانت هذه النية غير موجودة، إنما نوى أن يتزوج يعف نفسه ويكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستر على المؤمنة، هذه نيته، ثم طرأ عليه بعد الزواج الفراق، هذا لا يضره، لأن نية الاستدامة في الابتداء شرط، ولرفع الإثم وإن لم يكن شرط لصحة العقد. وأما استدامة عقد الزواج فليس شرطا في صحته. إذن النية في الإنشاء في المعاملات هذه ينظر إليها ومعتبر شرعا، معتبر شرعا. وكذلك المآلات، جاء إنسان وعمل ما يسمى اليوم بالتورق، فقلنا له لماذا تتورق؟ لاحظ الآن، إنما يتورق لأجل أن يصل إلى المال ويعمل هذه الحيلة، انتبه الآن، ويعمل هذه الحيلة المعمول بها في بعض البنوك الإسلامية، ثم لا يطبق الشروط المعتبرة في بيع التورق، وإنه إنما ينظر إلى نيته المآلية فحسب، كيفما وصل فهنا يعتبر هذا العمل محرما والعقد باطلا، لأنه لم يوجد في الواقع لا بيع ولا شراء، إنما أوراق، وقع وقع، بعت اشتريت اشتريت، بعت خلصت، يلا مع السلامة، خذ فلوسك توكل على الله، وبعدين كل شهر جيب الزيادة. في الواقع ما تم أي شيء، إنما هو كلام في كلام، مقصده نيته المال الذي يؤول إليه هذه البيعة لو كانت صحيحة، ومقصد البنك الزيادة التي تؤول إليه هذه البيعية لو كانت صحيحة، فنظر البائع والمشتري في التورق إلى المآل ولم يحسن التطبيق العملي، فكانت هذه البيعة محرمة. لكن لو أنهم أحسنوا في الصورة البيعية فالنظرة المآلية لا تؤثر، حينئذ لا بد أن ندرك أن إنما الأعمال بالنيات، هذه الكلمة جامعة شملت أعمال الشرع كلها التعبدية وغير التعبدية. فإن قال قائل فإن هناك أمورا في الشرع لا نحتاج فيها إلى النية وهي التروك، نقول نعم، لأن الترك مجرد تركه كاف، مجرد تركه كاف، وهذا الترك عدمي، والعدم لا يحتاج إلى النية، وإنما الذي يحتاج إلى النية هو الإيجاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، لما قال الأعمال معناه في شيء وجودي، وأما الترك فهو شيء عدمي. فلان ما شرب الخمر، ما نحتاج نقول لازم تنوي أنك ما تشرب الخمر حتى تثاب، لا، مجرد أنك أنت ما تفكر بشرب الخمر أصلا أنت تثاب عليه، كونك ما تشرب الخمر مطلقا تثاب عليه، نويت أنك تشرب ما تشرب تشرب ولا ما نويت، فنية عدم الشرب ليس بلازم، لأن التروك يعني إنسان مثلا صام وفي نيته أنه لن يقرب المحظورات في الصوم، وإنسان آخر صام ولم يخطر بباله، ولم يخطر بباله أن ينوي أنه لن يأتي المحظورات في الصوم، لكنه لم يفعل المحظورات، فهذا والأول سواء، لا فرق في الشرع، لأن التروك لا يشترط فيها النيات. طيب قد يقول قائل مثلا إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، شخص أزال النجاسة عن ثوبه، أزال النجاسة عن ثوبه، فهل لا بد من اشتراط النية أو أن النية غير مشترطة؟ بالاتفاق النية غير مشترطة. لماذا النية غير مشترطة؟ لأن إزالة النجاسة ليس حكما شرعيا فحسب، بل هو حكم حسي وعقلي مدرك قبل مجيء الشرع، فإن الإنسان بفطرته يزيل النجاسة، وجاء الشرع في تأكيده، ولكن متى أنت تثاب على إزالة النجاسة، أو متى تثاب على ترك النجاسة؟ عندما تأتي إلى الصلاة، فأنت عندما تأتي إلى الصلاة مخاطب شرعا بوجوب إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان الذي تصلي فيه، مخاطب شرعا. وهنا إزالة النجاسة من هذه الأماكن الثلاثة لا بد منها لصحة الصلاة، فالنية موجودة أنك تزيل لصحة الصلاة. وعلى كل حال كلام أهل العلم في تفصيلات فروع هذه الكلية المطلقة من كليات كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، وإنما هذه إشارات وتنبيهات لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد هديه عليه الصلاة والسلام في التعليم أنه حينما يذكر شيئا كليا يذكر بعض أفراده للتنبيه، فلما قعد هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات ذكر مفردة من المفردات فقال وإنما لكل امرئ ما نوى، ما بمعنى إما يأتي بمعنى الاسم الموصول، ما يكون إما بمعنى الاسم الموصول فيكون المعنى وإنما لكل امرئ الذي نواه، لكن الضمير غير موجود فحينئذ يشكل تفسير ما بالاسم الموصول، ولكن في المعنى يصح. ولذلك يقول العلماء ما هنا ما نوى يعني يكون مصدرية، وإنما لكل امرئ نيته، أو تكون نكرة موصوفة وإنما لكل امرئ شيئا نواه، ما هو الشيء الذي نويته هو الذي يكون لك. إنسان قد يبر والده، لماذا تبر والدك؟ قال لأن الله أمرني، فأنت إنما تبر امتثالا لأمر الله تعالى. فلان يبر والده، لماذا تبر والدك؟ قال خاف من كلام الناس، إذن هذا وما نوى. فلان يبر والده، لماذا تبره؟ قال ليبرني أبنائي، أنت وما نويت. هذا معنى الكلام وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الشيء الذي نواه أو شيء نواه أو نيته. ولهذا دائما النية ما تكلف شيء، النية في القلب تنوي الخير. ما معنى النية؟ أنك تطلب في قلبك الخير، تطلب في قلبك مراد الله، تطلب في قلبك الشر، تطلب في قلبك الثواب، تطلب في قلبك الآخرة، تطلب في قلبك رضوان الله عز وجل. أمر يسير جدا، النية أمرها يسير لكن تطبيقها ليس باليسير إلا من وفقه الله تعالى. قال فمن كانت هجرته، إذن وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا بيان لنية المآلات، نية المآلات. فمن هذا الفاء تسمى فاء التفريع، فاء إيش؟ تفريع، يعني ما يأتي مفرع على ما سبق. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إذن يمكن لإنسان يهاجر إلى الله وذلك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى واللجي إلى كتابه وشرعه ودينه، ويمكن للإنسان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ترك موطن النشأة إلى مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، طيبة وطابة التي يسمونها يثرب، وهي طيبة المدينة النبوية التي يسميها العامة بالمدينة المنورة، والمدن كلها منورة. الآن في الليل كل المدن منورة، لو قلت المدينة المنورة ما صار لها فضيلة، كل المدن منورة. قول المدينة النبوية لأن ما في مدينة نبوية إلا هي، فصار لها فضيلة على كل المدن في العالم. إن قال قائل المقصود بالمنورة يعني بنور الإيمان، طيب الحمد لله هناك مدن كثيرة أخرى نورت بنور الإيمان. مكة نورت بنور الإيمان بعد فتح مكة، صحيح ولا لا؟ طيب والطائف بعد الإسلام، والبصرة والكوفة وغيرها، فلذلك ابن أبي شبة رحمه الله ألف أول من ألف في تاريخ مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سمى كتابه تاريخ المدينة النبوية، فتنسب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فضيلة وشرفا، فضيلة وشرفا. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته فهي الهجرة إلى سنته صلى الله عليه وسلم وترك البدع. إذا الهجرة إلى الله ترك الشرك، ترك الرياء، ترك النفاق، ترك الكفر. الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته الهجرة إلى سنته وترك البدع. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولهذا يقول العلماء: الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، ثم الهجرة هجرتان، هجرة البدن وهجرة القلب. هجرة البدن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الشرك، والبلد الذي لا تستطيع فيه إقامة شعائر الإسلام إلى بلد تستطيع فيه إقامة شعائر الإسلام، صلوات الخمس والجمعة والعيدين والأضاحي والأذان ونحو ذلك من إقامة المساجد. فإنسان مثلا يعيش في بلد يكون مضيق عليه من بلاد أوروبا، فيأتي ويهاجر إلى بلد من بلاد المسلمين لأنه يسمع الأذان ويرى المساجد مفتوحة ويصلي الصلوات الخمس، وإذا جاء عيد الأضحى نحر. إذن هذه هجرة بالبدن، والهجرة بالقلب فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام، قال: والهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هجرة واردة، وهي هجرة شرعية، هجرة قلبية بدون حاجة لهجرة البدن. إن الإنسان يهاجر بقلبه فيترك مساخط الله جل وعلا وما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ثم بين في الشق الآخر فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. في هجرة للدنيا ولا ما في؟ فيه. ما معنى الدنيا؟ شيبتنا. وش معنى الدنيا هذه؟ دنيا، عشت في الدنيا عمر، شفت الدنيا؟ لو تروح الصين تقول له وش اسم الزمن اللي نعيشه يقول لك دنيا، تروح لأمريكا تقول له وش اسم الزمن اللي نعيشه يقول لك دنيا، تروح لفارس تقول له وش الوقت اللي نعيشه يقول لك دنيا، العرب دنيا، العجم دنيا، كلهم اتفقوا وأطبقوا على تسميتها بالدنيا، ومع ذلك يتكالبون عليها كأنها العليا. والله غريبة جدا، هي الدنيا دنيئة ومع ذلك يتكالبون عليها بشهادة أنفسهم يسمونها دنيا ثم يتكالبون عليها. أليس هذا أمر عجبا؟ والله هذا أمر عجب، أن عقلاءهم ومجانينهم وأن أغنياءهم وفقراءهم وأن عبادهم علماءهم صالحيهم طالحيهم كلهم يسمونها دنيا ثم يتقاتلون عليها كأنها العليا. سبحان الله العظيم، هذه الدنيا دنيئة يا أيها الإخوة، لذلك يكفيك منها اسمها. قال: فمن كانت هجرته لدنيا، هنا أطلق قال لدنيا لأن الإطلاق يفيد أن المرادات الدنيوية مختلفة. هذا الألف يسميه بعض العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، ومنه قوله عز وجل قال: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. خذولا، خذولا، جاء ألف على التنوين، يفيد الإطلاق. فهنا لما قال لدنيا ما قال لدنيا، فإن قال قال يمكن يكون المروي لدنيا فهي تفيد أيضا النكرة، لكن الإطلاق تفيد أن المرادات طويلة. فيفسر بحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطة للناس في الدنيا وكيف أن الآمال خارجة عن الآجال. قال لدنيا يصيبها أو امرأة ينكح، قال يصيبها ولم يقل عليه الصلاة والسلام يملكها، لأنه لا أحد يملك الدنيا، لأن الملك لله عز وجل حقيقة، وإنما الناس يصيبون منها. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله كلمة جميلة جدا ودنا لو نطبقها حنا، قال عجبا لأهل الدنيا عندهم أموال مخزنة يلبسون كما نلبس، أبيضهم أبيض، دشداشهم دشداشة، يركبون كما نركب وهم يركبون، يصلون لمكان وأنت تركب، الفارق هو نوع المركب ما يضر، أنت تصل لهدفك وهم يصلون لهدفهم، يأكلون كما نأكل، أنت تشبع ولو كان بالفول والعدس وهم يشبعون ولو بالقرش والسمك والغزال والغيره، المهم أن هذا يشبع وهذا يشبع. قال يلبسون كما نلبس، يأكلون كما نأكل، يركبون كما نركب، ولهم أموال زائدة ينظرون إليها وننظر إليها هم ينظرون إليها لأنها لهم ونحن ننظر إليها وإحنا ماشيين نشوفها، ثم يحاسبون عليها ونحن مرتاحون عنها هم يحاسبون إحنا الحمد لله في راحة عنهم. لذلك يا الإخوة ينبغي أن ننتبه، قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ، قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها، هي أمور تصيبك من الدنيا، رزقك رزقك. أقول لكم قصة حقيقية وإن كانت يعني حكايتها كأنها نكتة لكن والله حقيقية. كنا في أحد الولايم قبل أيام وليمة زواج، فرجل من جماعتي جالس على الصحن وهو يحب اللحم، يحب اللحم، فبدأ يأكل، وبعد قليل وإذا به يصرخ قال أريد اللحم، وهو يقول أريد اللحم إذا بالرجل داخل وبيده صحن لحم. فقلت له تستعجل رزقك بصراخك، ولو لم تستعجل لأتاك اللحم، الآن كسبت لومة الناس وضحك الناس عليك أن شوف فلان شلون يتعجل، شوف فلان شلون يحب اللحم، ورزقك جاءك، ولو صبرت لأتاك. فينبغي الإنسان يتيقن أن ما هو له سيصيبه. وأنا صغير كان والدي رحمه الله يقول لا تحرص على الدنيا فإن النصيب يصيب ولو كان تحت الجبلين، والنصيب لا يصيب ولو كان تحت الشفتين. فأنا صغير ما أعرف، قلوا كيف يعني تحت الشفتين ما يصيب؟ قال وأنت تأكل سيسقط منك لا تأكله بعد ذلك. سبحان الله، هذا شيء واقعي، هذا شيء واقعي يا الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلاغته وجوامع كلمه قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هنا يأتي السؤال، الدنيا عام والمرأة من متاع الدنيا خاص، وهذا يسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام، مثل قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال من الرسل ومن الملائكة، فوجه ذكرهما تخصيص بعد التعميل، تخصيص بعد التعميل. فالمرأة من الدنيا من متاع الدنيا، فلماذا ذكرت؟ قال العلماء رحمهم الله لأن تكالب الناس إنما هو على أمرين، الدنيا ويشمل شهوة البطن ويشمل شهوة النفس الذي هو الجاه والمرأة وهي شهوة الفرج. قال فمن كان ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها، طبعا هنا جاب بالواو لأنها معطوفة على فمن فلا يصلح فيه فمن، ومن كان هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، امرأة نكرة وجاءت في سياق الشرط، هنا تفهم معاني المفردات الدلالية، من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم أيا كان يدخل في كل إنسان ونيته. وامرأة نكرة جاءت في سياق الشرط لأن من ألفاظ العموم ومفيد الشرطية، فدلنا على أن أي امرأة سواء كانت جميلة ذات مال ذات حسب ذات نسب، إذا دخل فيه كل نوع النيات المتعلقة بالنساء. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب قد يقول قائل يا إخوان إن النكاح أمر مباح، إن كان إصابة الدنيا أيضا أمر مباح، فلماذا جاء على وجه الذم؟ انتبهوا الآن، هذا مثل ما نقول حنا في الكويت للمطاوعة، الحديث هذا للمطاوعة، أنه انتبه يا مطوع لا تجعل الدين سلما للدنيا، فهمنا؟ لا نجعل الدين سلما للدنيا. كيف؟ لأن إصابة الدنيا بطريق حلال مباح والنكاح مباح، لكن ما يجوز أن تهاجر، انتبه، وتقول والله أنا مهاجر لله ومقصودك الدنيا، تقول أنا مهاجر لرسول الله ومقصودك النساء، ما يجوز هذا. فأنت جعلت الدنيا جعلت الدين سلما للوصول إلى الدنيا. مثل أضرب لكم مثال، إنسان دين يطلق لحيته ويصلي ما شاء الله ويحافظ على الصلوات، ليش؟ قال والله بكرة في انتخابات أبغى الناس يرشحوني، جعل الدين إيش؟ سلما للدنيا. هو لو ترشح مثلا أو لو قال أنا أريد المنصب الفلاني بدون هذه الطريقة يمكن كان مباح، لكن اتخاذ الدين سلما هذا يصير الأمر المباح محرما وفعله الأول أيضا محرم. يأتي إنسان يقول أنا بسوي حزب، ليش تسوي حزب؟ ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام، ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام، لا، يقول إلا يسوي حزب ويسوي نفسه مطوع أو يسوي نفسه ظاهرة تدين علشان الناس يتقوقعون حوله وينشئ حزب، هذا ما يجوز إنشاء الأحزاب في الإسلام. خلاص، فيه ولي أمر مسلم يطاع في المعروف وخلاص انتهى، إيش تسوي أنت أحزاب وجماعات تفرق المسلمين؟ فلا يجوز اتخاذ الدين سلما للوصول إلى المباحات الدنيوية فضلا عن من يجعل الدين سلما للوصول المحرم. هذه مسألة خطيرة أيها الإخوة. وأنا أعرف بعض من ظاهرهم الاستقامة، هدانا الله وإياهم وثبتنا وإياهم على الحق، أنه يطلق لحيته ويفتح حساب في التويتر أو في كذا لأجل الوصول إلى الزواج، هذه مشكلة عظيمة يا إخوة، وهذه ينطبق عليه الحديث ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جاءني رجل قال يا شيخ فلان من الناس تزوج ابنتي، وأنا ذهبت لما تقدم لخطبة ابنتي ذهبت إلى المسجد الذي عند بيتي وصليت أكثر من وقت 3 مرات، كل ما أروح ألقاه في الصف الأول. يقول بعد الزواج بكم يوم بنتي تقول والله يا أبي هذا الرجل ما يذهب إلى المسجد، يقول فذهبت إلى المسجد الذي كان يصلي فيه، سلمت على الإمام، سلام عليكم، سلام الشيخ فلان ما يصلي عندك من أهل الصف الأول؟ قال والله صلى عندي أسبوع وبعدها ما شفته. هذا ليش يصلى؟ عرف أنه عمه راح يجي يسأل. هذا أمر خطير أيها الإخوة، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه إمام المحدثين، وإمام المحدثين هما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، والإمام صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، والإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله تعالى. وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم صح الكتابين من كتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللبخاري ميزة وإن لم يرضى المغاربة بذلك، لكن هذا هو الحق، والحق أحق أن يتبع. والإمام البخاري رحمه الله ليس عربيا، هو من بلاد ما وراء النهرين، وهو من مواليد بيكنت، وتوفي رحمه الله في خرتنك قرية من قرى طاجكستان حاليا، وكان قديما تابع لترمذ أو لسمرقند. والإمام مسلم رحمه الله عربي أصيل قشيري من أحد القبائل العربية المعروفة التي هاجرت إلى نيسابور للفتح، وكان القشريون كانوا يعتبرون خلفاء وحكام نيسابور حتى جاء الذهليين واستولوا على الحكم في نيسابور، وهم أيضا من العرب. فهؤلاء هذان الإمامان من أئمة الحديث، وكتابهما كتاب صحيح البخاري ومسلم من أصح الكتب التي تروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعامية إذا قال لك الحديث البخاري ومسلم خذه وأنت مغمض،